بسألك في الله يا شيخ، الله يبارك فيك، يعني تبين لنا بس الواقع اللي احنا عايشينه النهارده من المسائل اللي احنا فيها، احنا كشباب مش عارفين يعني الصح من الغلط. والله دائما الصواب في كتاب الله وسنة رسول الله، والناس ايوه بس احنا الآن بنقولك بعيدون كثيرا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله أن يرفع الظلم وأن يرفع الضرر عن البلاد والعباد. ماشي. ايوه يا شيخ بس احنا يعني عايزين برضه العلماء الافاضل زي حضرتك يقولوا لنا احنا نميل لاي ناحيه، الصح فين والغلط فين؟ الصح في كتاب الله وسنة رسول الله، ماشي يا شيخ، ما هو والخطأ ما العلماء خالف افاضل كتاب الله وخالف سنة رسول الله. الصواب ما في كتاب الله وسنة رسوله، والخطأ ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله. أما الموجود الآن فظلمات بعضها فوق بعض كما ترى. السلام عليكم.